ما رأيكم بالتعامل مع بيع التقسيط كما هو الحال في بيع السيارات أو الأثاث المنزلي مثلا؟ التقسيط لا بأس به، التقسيط أمر وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وبعد ذلك. بريرة جارية وقالها بريرة باعها أهلها بالتقسيط، باعوها بتسع أواق كل عام تقريبا تسع سنين، يعني تسعة آجال كل أجل 40 درهم، ولم يمكن ذلك النبي بل قرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اشترتها عائشة ممن اشتراها. المقصود أن التقسيط وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بالتقسيط. إذا اشترت السلعة إلى آجال سيارة أو متاع بيت أو أراضي إلى آجال معلومة، سواء كانت آجال بعيدة أو قريبة، كل شهر أو كل سنة، لا ولا وكذا لو نقدت بعض المال نقدت البعض وأدت البعض. نعم. ولاها يا شيخ لما اشترت عائشة ولاها كيف يعني؟ هذا لا في نعم ولا المؤكد، يعني إذا اشترتها من أهلها وصبت له ما أعطته المال كله وصار ولا ولا الولاء لمن عنده، من أعطته المال كله جميعا وأخذت هناك. هناك بعض الجرائد هناك بعض الجرائد تقول لا في شروط في هذا البيع للأقساط، في شروط معينة أن يكون الاقتصاد جاري أو كذا، يعني عشان نضمن مبلغه يعني لا شروط شرعية، لا بد يعني آثار المعلومة في أقساط المعلومة بينهم كل شهر كذا أو كل سنة كذا حتى يكمل هذا الشروط.